والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض آيات الصفات وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى: كره الله انبعاثهم فثبطهم. هذه جزء من الآية الواردة في سورة التوبة عن المنافقين: كره الله خروجهم للغزو فثبطهم خذلهم وبقوا ولم يخرجوا، لأن خروجهم ضرر على المسلمين على المجاهدين في سبيل الله. والمؤلف رحمة الله عليه أورد هذا الجزء من هذه الآية الكريمة لإثبات صفة فعلية لله تبارك وتعالى، وصفات ربنا جل وعلا ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية. الذاتية التي لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، كالعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة، هذه كلها يقال لها صفات ذاتية. يعني السمع ما جاء يوم لا يسمع ويوم يسمع، لا، السمع ثابت له، صفة ملازمة لذاته سبحانه وتعالى. صفات فعلية يفعلها إذا شاء ويتركها إذا شاء، ويتصف بضدها إذا شاء جل وعلا، مثل الكراهية والغضب والمقت ونحو ذلك، والاستهزاء والسخرية وغير ذلك من الصفات الفعلية. هذه تسمى صفات فعلية، يعني يتصف بها ربنا جل وعلا متى شاء، ليست ملازمة لذاته، وإنما هي يتصف بها متى شاء، يستهزئ بهؤلاء ويحب هؤلاء، يرضى عن هؤلاء ويغضب عن هؤلاء جل وعلا. فهو يرضى عمن يستحق الرضا ويغضب عمن يستحق الغضب، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، ويعلم ما في النفوس، يعلم الأمر حقيقته بخلاف المخلوق. فالمخلوق قد يظن الحسن سيء ويظن السيء حسن، قد يكرم المماكر واللاعب وكذا، ويهين المطيع الصادق، لأنه ما يدري عن حقيقة الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، والذي يأتيه الوحي من السماء، يقول: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها وليدعها. ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض، قد يكون المحق يتلعثم في كلامه ولا يأتي بالكلام على مستواه، فيظن أنه مبطل وهو صادق ابن حلال. وقد يكون الشقي الماكر اللاعب ينظم الكلام ويأتي به على أحسن الوجوه ظاهرا، فيظن أنه صادق بينما هو ماكر ولاعب. هذا بالنسبة للمخلوقين، أما بالنسبة لله جل وعلا فهو يعلم ما توسوس به نفس المرء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جل وعلا. فهو جل وعلا يكره من يستحق الكراهية، ويرضى عن من يستحق الرضا، يحب من يستحق المحبة، ويغضب عمن يستحق الغضب. فربنا جل وعلا موصوف بصفات الكمال. قد يقال: الاستهزاء ليس صفة نقص ولا يجوز للإنسان. نقول: نعم، نقص بالنسبة للمخلوق، والغضب نقص بالنسبة للمخلوق، لأنه يغضب فيحمل غضبه على السيء، يحمل غضبه على الطلاق، على القتل، على الضرب، على كذا على كذا، ما عنده اتزان. أما ربنا جل وعلا فهو له صفة الكمال، يغضب أما يستحق الغضب، ولا يغضب عن غيره جل وعلا. وهكذا. فقد تكون الصفة صفة نقص بالنسبة للمخلوق، والله جل وعلا مبرأ من النقص والعيب ويتصف بهذه الصفة على أكمل الوجوه. وقد تكون الصفة بالنسبة للمخلوق مدح، والله جل وعلا مبرأ عنها، ما تليق بالله. فمثلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد. المخلوق الذي لا يولد له، من منا يرضى يحب أن يكون ما يولد له؟ كلنا يحب ذلك أن يكون يولد له. والله جل وعلا منزه عن الولد، لأن حاجتنا إلى الولد نحن تجعلنا نفرح بالولد ونسر به، ويتمنى كل واحد منا أن يولد له. أما ربنا جل وعلا فهو غني، غني عن كل مخلوقات، عن كل شيء سبحانه وتعالى، والكل مفتقرون إليه. فأثبت الله جل وعلا لنفسه الكراهية لبعض الناس وهم المنافقون، كره الله انبعاثهم فثبطهم. المؤولة يقول لا، ما يصح أن نصف ربنا بالكراهية. يقول ولما؟ أنتم أعلم بالله من الله؟ هل أنتم أعلم بالله من رسول الله الذي وصف ربه بهذه الصفة؟ والصفة بحق الله جل وعلا صفة كمال، لأنه يكره من يستحق الكراهية، ويحب من يستحب المحبة، ويبغض من يستحق البغض. فربنا جل وعلا موصوف بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل. ما نشبه صفات ربنا بصفات خلقه، ولا نمثلها بها، ولا نعطل صفات ربنا. وقد تقدم أن عرفنا أن الناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاثة أصناف: صنف غلوا في الإثبات فضلوا عن الصراط المستقيم، وصنف غلوا يزعمون أنهم في التنزيه وهم عطلوا، فعطلوا الله من صفاته فضلوا عن صراط السبيل، وصف وأنا أناس أهل السنة والجماعة وصفوا الله جل وعلا بما يليق به. طائفة غلت في الإثبات فخرجوا عن الصراط المستقيم، شبهوا الله بخلقه، وطائفة ثانية غلت في التنزيه فعطلوا الله من صفاته، وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه ولا تمثيل، ونزه الله جل وعلا تنزيها لا يترتب عليه تعطيل. إيضاح هذا: المشبهة قالوا نعم، لله وجه، لله يد، لله قدم، لله بصر، لله كذا، نقول هذا حسن، هذا حق. لكن قالوا لله يد كيدي، وقدم كقدمي، ووجه كوجهي، تعالى الله، هذا ضلال. كيف تشبه ربنا جل وعلا بخلقه؟ لا، هذا ضلال. الآخرون فروا من هذا التشبيه، قالوا ما نشبه ربنا، لا، ما نثبت الوجه إطلاقا، ما نثبت اليد لله جل وعلا إطلاقا. ولما؟ لئلا يشابه المخلوقين. يقول تنفون الصفة لئلا يشابه المخلوقين. ألا تثبتون صفة تليق بجلال الله وعظمته منزه عن التشبيه والتمثيل والتعطيل؟ يقول لا، إذا أثبتنا الوجه معناه صار له وجه كوجه المخلوق، معناه صار كم المخلوقين، تعالى الله. يقول أثبت الوجه على ما يليق بجلال الله وعظمته، أثبت السمع، أثبت البصر، أثبت الإرادة، أثبت القدرة، كما أخبر الله جل وعلا عن نفسه. هل أنت أيها الشقي أعلم بالله من الله الذي قال عنه عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ فأثبت عيسى عليه السلام لله نفسا، فنحن نثبت لله كما أثبت لنفسه جل وعلا، ولا نحرف ولا نترفع عن هذا، ولا نقول ما يجوز لنا أن نصف ربنا بالاستهزاء. والله وصف نفسه، قال الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في غيهم، فهو يستهزئ بهم جل وعلا، لكن ما يستهزئ جل وعلا ربنا بالأخيار بالمتقين بالصالحين، وإنما يستهزئ بمن يستهزئون به سبحانه وتعالى، فهو يعاملهم بالمثل، ويمكرون ويمكر الله وهكذا. فعلينا أيها الإخوة في باب الأسماء والصفات أن نصف ربنا بما وصف به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بصفات لله من عند أنفسنا، وننزه ربنا عن صفات المخلوقين، ننزه ربنا جل وعلا عن جميع النقص والعيب، ننزه ربنا عن كل ما يشم منه رائحة النقص، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فباب الأسماء والصفات وفق الله أهل السنة والجماعة للأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وظل فيه طائفتان، طائفة غلت في الإثبات فشبهوا، وطائفة غلت في التنزيه فعطلوا الله ونفوه من صفاته. وعلينا ألا نتعمق في هذا، بارك الله فيكم، ما يشرع ولا يحسن التعمق والسؤالات وكثرة السؤالات عن ذات ربنا جل وعلا. نؤمن بربنا جل وعلا وبأسمائه وصفاته على مراده سبحانه وتعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعمق في هذا تعمق يخرجنا عن الصواب. والتفكر يكون في مخلوقات الله لا في ذات الله. أنت أيها العبد ما تستطيع أن تتفكر في ذات الله، ما تدرك، وإنما تفكر في مخلوقات الله، تفكر في الشمس، في القمر، في الليل، في النهار، في آيات الله، في هذا الكوكب الأرضي الذي هو شيء عظيم وهو كلا شيء بالنسبة للأجرام والكواكب الأخرى في السماء. الأرض كلها ما ليست بشيء بالنسبة للكواكب الأخرى، وجميع السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن والكواكب كما قال ابن عباس، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن كخردلة في يد أحدكم، ليست بشيء. ونسبة بعض المخلوقات لبعض، السماوات السبع العظام هذه كسبعة دراهم ألقيت في ترس في صحن، يعني بالنسبة للكرسي، السماوات السبع كسبعة دراهم ألقيت في صحن. الكرسي هذا الشيء العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض كحلقة من حديد ملقاة في فلات من الأرض بالنسبة للعرش، والله جل وعلا فوق العرش وهو مستغن عن العرش، والعرش وسائر المخلوقات محتاجون إلى ربهم تبارك وتعالى. فحذاري حذاري أخي أن تصور أن ربنا جل وعلا على عرشه كجلوس أي واحد منا على كرسي أو سرير، تعالى الله، لأن نحن محتاجون إلى ما تحتنا، لو زال ما تحته سقط، والله جل وعلا هو الذي يمسك السماوات والأرضين أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، ما أحد يستطيع مسكها. فعلينا أيها الإخوة أن نؤمن بما جاء في كتاب الله جل وعلا على مراد الله تبارك وتعالى، ولا نتعمق. التعمق في ذات الله هلاك، لأن ابن آدم ما يستطيع، وإنما تعمق تفكر في مخلوقات الله وأنت تعجز كذلك، لكن عجزك يدل على عظمة المخلوقات. تفكر وتأمل في مخلوقات الله، في السماوات التي هي كسبعة دراهم ألقيت في صحن، كسبع هلل، السماوات كسبع هلل ألقيت في صحن كبير، وش تكون؟ وهذا الشيء العظيم الذي هو الكرسي كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة من حديد صغيرة أحلتها في جانب من الأرض، وش تصير؟ ما صار لا شيء. فالسماوات كلها بالنسبة للكرسي مثل ما سمعنا في الحديث، سبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن. الله أكبر، عظمة ربنا جل وعلا. فعلينا أن نؤمن، ولهذا نقول في الصلاة وشعار الصلاة الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، شعار الصلاة الله أكبر، انتقال الله أكبر، ارتفاع الله أكبر، انخفاض الله أكبر، كله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذه كلمة عظيمة، الله أكبر يعني من كل شيء سبحانه وتعالى. اقرأ الشرح. الصفة التاسعة الكراهة. الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب، من يستحقها من العباد، أما الذي لا يستحق الكراهية فالله جل وعلا لا يكرهه بل يرضيه ويحبه ويكرمه. الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ثابتة بالكتاب كما سمعنا وبالسنة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره لكم، يكره لكم جل وعلا هذا وغيره، وفيها حديث كثيرة في إثبات الكراهية لله جل وعلا. وإجماع السلف، أجمع السلف على أن الله جل وعلا موصوف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري وأجمع السلف. البخاري رحمه الله في كتاب الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر. ومسلم في كتاب الأقضية: باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجة. نعم. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. كراهة حقيقية ليست مؤولة أو مفسرة بأشياء أخرى، بل هي كراهة حقيقية. لا نقول مثل كراهة المخلوق، ولا نقول مثل كذا، لأن صفات ربنا لا تشبه بغيره. وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد، يقول الإبعاد شيء والكراهة شيء آخر. قد يكون الإبعاد نتيجة الكراهية، لأن الله جل وعلا كرهه فأبعده وحرمه. وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وسيأتي الكلام على ذكر بعض أحاديث الصفات إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.